ثم يتسع إلى عند قريب المعلات في الغزة إلى أن يضيق فيجري عند الصفاء في الموضع الذي يركض فيه الناس ركضا شديدا، هذا أصله وادي، مجرى وادي، إلى أن يخرج من المسفلة من أسفل مكة. نزل بالأبطح عليه الصلاة والسلام فكان محرما، نزل في قبة من أدم حمراء، حمار يعني لون غامق بني، هذا الذي يطلق عليه الأحمر بدرجاته، فكان يرى لمعان ساقيه لأنه عليه الصلاة والسلام مشرب بحمرة، تركز أمامه العنزة رمح قصيرة تشبه الشلفة المعروفة عندنا الآن، المعروفة يعني في نجد، ولا ما تستخدم الحمد لله الشلفة، فتركز له أمامه سترة فيصلي، ويمر من ورائها الحمار والكلب والمرأة والصغار والكبار لا تقطع صلاته، فيه أنه إذا صلى إلى سترة ما مر بين بعد السترة لا يضره. شاهده أنه رأى بلالا إذا أذن وضع أصبعيه في أذنيه ورفع صوته ويلتفت في الحيعلتين، يلتفت في الحلعتين يوزع الصوت يمنة ويسرة، وصلاته عليه الصلاة والسلام في الأبطاح، والكعبة قريبة ولا بعيدة؟ قريبة، قريبة، صلى في الأبطح يوم الرابع من ذي الحجة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والخامس كله والسادس كله والسابع كله والثامن صلاة الصبح في الأبطح، ولم يذهب إلى الكعبة. أترون لو أن مكانه الصلاة في غير مضاعفة، إنما خصت المضاعفة مسجد الكعبة، يفوت على نفسه على من معه من الجم الغفير هذا الأجر؟ لا، وهو أسبق الناس إلى الكمالات عليه الصلاة والسلام، فدل على أن بقاءه في مكة وصلاته فيها كلها حرم وكلها مضاعفة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. بل أيام الحديبية قبل الحجة بأربع سنوات أثناء المفاوضات مع من؟ مع أوكرانيا، أي انتبهوا، أي أثناء المفاوضات مع من؟ مع قريش، مع كفار قريش، كانت إذا حضرت الصلاة دنا فصلى داخل حد الحرم، والله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يجوز ندخل الكفار من السائقين والخادمات وأثباء وأمثالهم العزية والصيفة؟ لا، كل مكة حرام، وهذا أمر يتنبه له، سيما وقد هبت علينا هبائب رمضان، وتتنبل من تتنبل من الناس ما لهم حياة إلا بالخدم، فيتساهلون ويتهاولون فيدخلون خدمهم وسائقيهم غير المسلمين إلى مكة، هذا غلط. فكل مكة مما هو داخل حدود الحرم هذا حرام. وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام، والنبي أسري به من بيت أم هانة بيت أبي طالب وهو في الشعب. فهذه كله تدل على أن مكة الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة بشرط. وش يا عبد المنعم؟ لا، هيا أصيل، عجل عثمان متحفز، ها ها يا عبد الكريم، أحسنت، أن تقبل الصلاة، يهتم الناس بالمضاعفة ويشدون حنا حرم ولا، وآخر اهتمامهم القبول، مبدأ الواقع يا أخوان، يهتم بغير المهم ويفرط بالأهم المهم، أن تقبل الصلاة، إن قبلت فأبشر بالمضاعفة، وما قبلت غديت هبني، لا صلاة ولا مضاعفة. فالحرم الصلاة فيه مضاعفة إن قبلت. نعم، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من غيرها، لأنها صلاة عند البيت العتيق، وكونه عتيق لأنه عبد الله فيه مدة طويلة، فالصلاة عنده أفضل من الصلاة في مساجد مكة. وصلاة المرأة، وانتبهوا لها، صلاة المرأة في بيتها في مكة سواء كانت زائرة أو مقيمة خير لها من صلاتها عند الحجر الأسود. بعيدها، صلاة المرأة في بيتها في شقتها في غرفتها في مكة أفضل من صلاتها عند باب الكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها وين؟ في المسجد. والمسجد هنا بالأل الاستغراقية تشمل حتى المسجد الحرام. نعم، الطواف ما يصح إلا وين؟ بقبر البدوي في طنطا، ها؟ ولا قبر الكباشي؟ لا، الطواف في مكان واحد في الدنيا في الكعبة. أي طواف في غير الكعبة فهذا من الشرك، إما في وسائله ولا في مقصده. أما الصلاة فصلاتها في قعر بيتها في مكة أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود، لتشوف الشريعة إلى ستر المرأة وقرارها وكينونتها في بيتها. طيب، حديث الشاهد منه أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه والتفت برأسه في الحيعلتين. أين السنة؟ هذا فعل صحابي. السنة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك وهو يراه يفعله غير مرة صلى الله عليه وسلم. هذه من السنن التقريرية. نعم. باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. رواه مسلم وأحمد والترمذي. ولفظهما: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ولأحمد والبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الترجمة باب الأذان في أول الوقت وتقديمه، أي عن الوقت في صلاة الفجر. إذن لا يصح الأذان إلا في أول الوقت، إلا في الفجر فله أذان قبل ذلك وهو الأذان الأول، وهو مشروع. هل هو مشروع في كل أذان أو في رمضان؟ وجهان شهيران لأهل العلم، والأظهر الأول أنه مشروع في رمضان وفي غيره. وجه ذلك ليرتد القائم وينتبه الغافل، وارتداد القائم القيام خاص برمضان ولا بغيره؟ رمضان وغيره. وانتباه الغافل، من الغافل؟ النائم في رمضان أو في غيره. ولهذا الأذان الأول مشروع في رمضان وفي غيره متأكد في رمضان، وهذا أحسن ما رأيت جمعا له من أقوال أهل العلم. فصار الأذان كم هو؟ 6 أذانات كذا يا أصيل ولا 5؟ راتبنا من الرباط 6، ومن يرد زيادة يزت. كم الأذانات صارت؟ 6. أذان الأول وأذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما كان المؤذنون صمّل على أذانهم حتى ما يسافرون إلا سفرا مضطرون إليه كالحج، في بلدنا سافر المؤذن ليحج فأقام من يحج من يؤذن بداله، ما مشوا إلا عقب إلا الصبح، فأذن هو الأول عبر المنارة الطويلة في جامع نيزة يرقاها 6 نوبات، وأذن الفجر وأناب منيبا يؤذن عنه الظهر، والمنائر عندنا مخروطية الشكل، فلما رقاها المؤذن النائب استدار رأسه وأذن شرق، أذن بخلاف القبلة، فرجعه الناس لا زبلة، فتعدل. وهذا فيه أن الأذان باستقبال القبلة هو السنة، لو أذن في غير جهاتها صح أذانه مع خلاف السنة. في هذا الحديث من الفوائد في هذا الباب ذكر فيه عدة أحاديث. قال عن جابر بن سمرة قال كان بلال رضي الله عنهما يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، أي لا يتخلف عن وقت الزوال، لأن المؤذن مؤتمن، مؤتمن في ماذا؟ في دخول الوقت يبني عليه وقته. وقول جابر إنه لا يخرم أي لا يتأخر عن زوال الشمس، وهذا فيه أن أوقات الصلوات مناطة بحركة بحركة الشمس، ودخول الأشهر مناط بحركة القمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب لا يخرم أي لا يتخلف، وهذا لأن المؤذن مؤتمن على الوقت. ثم لا يقيم للصلاة حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أن المؤذن أملك للأذان والإمام أملك ليش؟ للإقامة. فإذا تأخر النبي آذنه بلال، آذنه أي أعلمه نقيم يا رسول الله حضرت الإقامة. وفيه أن المؤذن لا يقيم حتى يحضر الإمام إلا أن يعذر، إلا أن يعذر كما قلنا في الإمامة، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. فإذا خرج أقام بلال أي حين يراه يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. عندنا سحور وسحور، وش الفرق بينهم؟ السحور هو وقت السحر، والسحور هو أكلة السحر. إذا أذن بلال لا يمتنع أحدكم من السحور ومن السحور، من السحور من الأكل، ومن السحور هذا الوقت لا يظن أنه دخل الليل دخل النهار، لأن بلالا يؤذن بليل، وهو المسمى بالأذان الأول. قال أو ينادى بليل ليرجع قائمكم وهو المصلي. ولهذا قال العلماء إن وقت السحر فيه عبادة أفضل من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن التهليل ومن الدعاء المطلق إلا الاستغفار، لأن الله يقول وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين في الأسهار. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا حضر السحر وهو آخر الليل أشده ظلمة أغلق مصحفه وأنهى صلاته واشتغل بالاستغفار. وش أفضلها؟ سيد الاستغفار، يليه دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن جوامع الاستغفار ما جاء في الحديث قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. وين عالج أبو صالح؟ ها؟ لا والله ما هو بخالي ولا هو بخالك. ها؟ وين عالج أبو صالح؟ خاف إن انفيدات الشقة. ها؟ عالج هي النفود الكبرى، اسمها عند العرب نفود عالج، رمل عالج، وسماها النفود الكبرى المستشرقون. عرضها من الشرق للغرب 600 كيلو، ومن الجنوب للشمال 360 كيلو، بحار من الرمل. لو أملا لكم القارورة هذه من رمل، من الرمل، ومن نجتمع كلنا عليها نحط لنا سفرة الخفاشية ذي وننثرها، نقول يلا خلنا نعد حبات الرمل، كم يبيلنا يا أخواني؟ كم يبيلنا يا مجدوب؟ 7 ليالي من ذوات العدد. لا كلنا نجتمع عليها نملى مثل هذا وننثرها. ما تهبي لو استعجلنا ساعتين ولا نقول بها. إذن فاسمعوا هذه البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا وغفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. الرواية الأخرى غفرت ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. الرواية الثالثة غفرت ذنوبه وإن كانت عدد زبد البحر. في اللفظ الرابع غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر. هذا الاستغفار وهذا وقته، فلا تفوتنكم، لا تفوتنكم هذه الأوقات حتى ما تطبقكم الحاسوفة الصدق يوم القيامة. ليتنا وليتنا. نعم، قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، رواه الجماعة. وهذا دليل على أن صلاة الأذان الأول في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد. لماذا؟ لحديث سمرة الآتي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم، أي لا يلفتنكم ويشغلكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير. هذا يسمونه بالفجر الكاذب، والفجر الكاذب عمود من نور يرى في الليلة الدهماء اللي ما كدرها في أجوائها الأنوار، يظهر من المشرق فيرتفع في عمود إلى السماء، يشبه ذنب السرحان، ذنب الذئب. وهذا الفجر المستطيل للمستطير، مستطيل كالعمود، لا يؤثر في صيام الصائم، لأنه فجر يعقبه ليل، ولا عبرة بفجر يعقبه ليل، إنما العبرة بالفجر الذي يعقبه النهار، وهو المسمى بالفجر الصادق، والفجر منه كاذب وصادق. قال حتى يستطير هكذا معترضا الأفق، يعني من الشمال للجنوب يزداد. طيب هذا الفجر المستطير بالراء في الأفق الشرقي من الشمال للجنوب تحته ظلمة، وحنا نقول لا عبرة بفجر بعده ليل، نقول هذه الظلمة التي بعد طلوع الفجر الصادق هي ظلمة الأفق لا عبرة بها، لأنها تتضاءل حتى تذهب. أما الفجر الكاذب فيعقبه ظلمة كاملة لا عبرة به. قال رواه مسلم وأحمد الترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، أي مرتفع من الشرق إلى السماء، مثل لون الكبس وراء الجبل ولا وراء العمارة، لون الكبس القوي، لون النور القوي يشبهه هذا الفجر، لكنه ليس بنحو تركيزه، يعرف في الأماكن التي ما قدرها النور في البر، يرى ذلك حتى يظنه من لا يفرق بينهما أن هذا الفجر الذي يصلى له، ولكن الفجر المستطير أي براء في الأفق وهو الفجر الصادق. ثم قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، هذا الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم هو الأعمى الذي أنب الله نبيه بسببه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان إذا جاء ابن أم مكتوم رحب به النبي عليه الصلاة والسلام، قال مرحبا بالذي أنبني به ربي. وعبد الله بن أم مكتوم من سابقة الصحابة، كان النبي إذا خرج في كثير من غزواته يقيمه إيش في المدينة نائبا له، يستخلفه على المدينة، وكان يدخل على نبينا عليه الصلاة والسلام ويأمر نساء، دخل عليه مرة وعنده أم سلمة و خالة ابن عباس وش اسمها وميمونة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتجاب، فقالت يا رسول الله إنه أعمى، قال أفعميان أنتما، لما أمر الله نساء النبي بالحجاب، اللهم صل وسلم عليه. ابن أم مكتوم أعمى ويؤذن، فإنه لا يؤذن حتى يقال لها أصبحت أصبحت، وهذا رد على ما ذهب إليه الحنابلة أن لا يتولى الأذان أعمى، إذا تولاها أعمى يعلم بالوقت لا يضره عمى، فإن ابن أم مكتوم من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان بين الأذان الأول والتالي؟ فارق يسير ما بينهما كما ذكروا، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، نزول يبيله وقت، ينزل من على درج أو سلم ويرقى هذا وهو كفيف، يعني نقدرها كم؟ ثلث ساعة. بس إذا كان السحور مطزاز ولا شيء ما يتيزي هالثلث، المطزاز المرقوق حارة ساعة ساعة. كبر اللقمة الشيخ عثمان الله يهديه، لا والله الساعة طويلة. ينزل هذا ويرقى هذا أي مدة ليست بالطويلة، ليست بالطويلة، وهي المناسبة لإيقاظ النائم ورجوع القائم، وهذه إذا رتبها ولي الأمر رتب فيها وقت يلتزم فيه من باب تقييد المباح ومن باب السمع والطاعة له. هذه جملة أيها الإخوة من أحكام الأذان ولها تتمة، والمجد رحمه الله موفق، فإنه ترجم على الأذان 10 أبواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وإخواننا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم، تحل به علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، وتورثنا بها عوالي جنانك في فردوسك الأعلى فلا تسخط علينا أبدا، وتدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته ووجهه الكريم لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سم نعم، هذا معهم معناه أن يرجع بدويا بعد، لا لكن هذا في هروبه من الفتن، يوشك أن يكون خيرا ما للرجل غنم يتبع بهن شعف الجبال. ثم إن الإنسان قد يكون غريبا بين أهل بلده إذا استقام ولم يستقيموا فيعاندوه ويقهروه، فتأتي العزلة عندئذ مفيدة مسلية. وفيه أيضا أن الخروج للبادية في نفسه مباح، فقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه النفع المتعدي في الدنيا وفي الآخرة، اللهم صل وسلم عليه. نعم الأذان على المسجد، ينزل هذا ويطلع هذا، أي على المسجد في مكان مرتفع. تطور الأمر إلى اتخاذ المآذن، والمئذنة ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه من المصالح المرسلة، إذ بالمئذنة يعرف أن هذا المكان وشو؟ مسجد. كما أن المحراب يعرف به اتجاه إيش؟ القبلة، وأنه مسجد، فهي من المصلحة من مصالح المرسلة. ويرقى هذا أي على السطح، ثم تطور إلى أن يرقى على المنارة، يرقى بالوقت ويكون أرفع للصوت. سم ما يخالف أنت وياه. أي لا، لبس الحجاب، لبس الحجاب والاحتجاب، وأن لا يرى ترى المرأة الرجل، لقول الله جل وعلا في آية النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. من أول المرأة إذا نظر فيها الرجل كسرت عينه، صح؟ الحين أنت تكسر عينك. مبتدأ يا أخواني، زمان كأهله وأهله كما ترى. سم يكمله شلون؟ يعني يؤذن المؤذن وهو يبلع بالأكل، كل هذا شفاحة ولا تهاون؟ ها؟ إذا أذن المؤذنون على الوقت، على دخول الوقت، فلا يصلح أكل أو شرب. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالشرب لمن أذن المؤذن والقدح وين؟ في يده. قال: إذا أذن المؤذن والقدح في يدك فاقضي منه نهمتك. ما هو بيأذن المؤذن يروح يركض ياخذ الماء من مكانه، لا، فإذا كان المؤذن يؤذن بالوقت فينتهي. وينبغي ويجب أن يصون المسلم صيامه إلى عهد ما هو بعيد، تسمعون مدفع الإمساك قبل الأذان بحوالي 10 دقائق. ليه؟ يتهيأ الناس لأداء الفريضة لحفظ صيامهم. لكن من الغرائب يوم حصلت تشويشات في وقت الفجر، جتنا غرائب في الاستفتاءات، منهم من يصلي مع المسجد الفجر ثم يرجع تقهوى لأنه مدمن للشاهي، بل أبلغ من ذلك، بلغنا من الاستفتاء من يصلي ثم يرجع يجامع أهله يقول تونا بليل، هذا شيء قبيح جدا. لو لم يكن في هذا من المفاسد إلا هذه المسألة لكفت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.